ويعايا بها فيقال رجل يلزمه أن يحج بامرأة وهي في ذمة رجل آخر، من هو الذي كانت في ذمته أولا وجامعها ثم طلقها ثم تزوجت غيره، فعلى الأول أن يحج بها لأنه هو الذي أفسد حجها الأول. فإذا كان الجماع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة ولو إشارة للخلاف فسد حجه، وعليه الفدية ذبح بدنه، وعليه القضاء من عام قادم، وعليهم المضي فيه يعني إكمامه ولو فسد. لا يجوز للمرء أن يقول ما دام فسد الحج خلاص أروح لبلادي، نقول لازم أن يمضي فيه ويكمله ولو كان فاسدا، لأن الحج إذا دخل فيه وجب عليه إتمامه ولو فسد، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وسواء كان هذا الجماع عن عمد وهو يعلم أنه ممنوع أو عن جهل ونسيان فإن عليه الفدية ويفسد الحج. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث غير المكلف. من هو غير المكلف؟ غير البالغ مثلا ومثله الرقيق المملوك، إذا أفسد حجه عليه أن يقضيه بعد قضاء حجة الإسلام. نعم. من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، يعني يقضي هذا الحج من حيث أحرم، يعني إذا كان إحرامه الأول الذي أفسده أحرم من المدينة مثلا من ميقات أهل المدينة، فلا يجوز له أن يحرم من بحج عوضا عنه من التنعيم مثلا أو من السيل أو نحوه، وإنما يحرم من حيث أحرم في الحج الأول. نعم. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. نعم. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة. والوطء بعد التحلل الأول، رجل بعدما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، بعدما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر جامع زوجته، ما حكم حجه؟ حجه صحيح ما فسد لأنه بعد التحلل الأول. ماذا عليه عن هذا الوطء الذي قبل طواف الإفاضة؟ عليه فدية شاة فقط. نعم. ولا فدية على مكرهة، ونفقة حجه حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. ولا فدية على مكرهة ونفقة حج قضائها عليه. المرأة مكرهة على الجماع لا فدية عليها، والفدية على الرجل فقط، وعليه أن يقضي عنها الحج، يعني تكاليف حجها عليه، تكاليف نفقة حجها على الرجل وإن خرجت من ذمته إذا كان المكره لها. أما إذا كانت باختيارها واختياره هو فكل واحد عليه قضاء حجته. نعم. التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء. وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الجماع، إذا باشر دون الجماع مس امرأته بشهوة، قبلها بشهوة، ضمها إلى نفسه بشهوة، هذا الفعل لا يفسد الحج وهو محرم،